بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك للشيخين محمد البشار ومحمد باب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب الجنايات. والنفس بالنفس بإقرار بدا كذا بعدلين بقتل شهيدا، أو بقسامة بعدلين على كجرحه إن عاش حتى أكلا، أو شاهد بالقتل، أو قال دمي عند فلان ذا بخمسين قسيمي بأنه مما ادعوه قد هلك، ووزع الحلف على قدر على إرث الترك، والحالف اثنان فعلى يشترط في عمدها واقتل بها نفسا فقط إن لم يكن المقتول حربيا ولا قاتله حرا بإسلام على. هذا الباب معقود لذكر الجنايات والجمع جناية، وهي الاعتداء من شخص على آخر في يعني في الأبدان، إما في مثلا إما أن يكون بإزهاق النفس، وإما أن يكون بإتلاف عضو مثلا أو منفعة، فيشمل النفس وما دون النفس. أما النفس فهو القتل، هو الذي سنتكلم عنه في هذا الدرس وبعض الدروس القادمة. وأما ما دون النفس فيشمل الجراحات، ويشمل يعني إتلاف الأعضاء مثلا قطع أو نحوه، ويشمل أيضا إتلاف المنافع. فقد يكون ما دون النفس إما جرحا كما قلنا، وإما إتلاف عضو أو منفعة. طيب، وإتلاف النفس إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون خطأ، هذان هما القسمان عند المالكية للقتل، وليس عندهم شبه عمد إلا في صورة معينة سيذكرها الناظم إن شاء الله في درس قادم. والله عز وجل ذكر هذين القسمين في كتابه في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال في الآية التي بعدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. وأما شبه العمد فإنه جاء في السنة، ولكن الإمام مالك يحصره في سورة معينة سيأتي ذكرها إن شاء الله. فالقتل العمد أن يقصد الإنسان يعني معصوما بما يقتل غالبا، يقتل يعني طبعا معروف أن العمد والخطأ في الحقيقة هو في القلب، فما نستطيع نحن ولم طبعا لا يمكن أن نسأله ونقول هل أنت تعمدت أو لا، لأن هذا هو متهم فيه غير مصدق لأنه يريد أن لا يقتل. فكيف نميز بين العمد وغيره بالقرينة؟ وأعظم قرينة هي الآلة التي قتل بها والملابسات التي قتل فيها. فإن قتل بآلة تقتل غالبا، فإن يعني ضربه مثلا بآلة تقتل غالبا، فهذا يكون قتلا عمدا. وأما إذا قصد فعلا يجوز له فعله، كان أراد مثلا أن يصطاد شيئا فعرض له معصوم فمات إثر هذا، فهذا يكون خطأ. وعند من يثبت القسم الثالث من أهل العلم وهو الأقرب يعني هو شبه العمد، أن يقصد الضرب لكن بما لا يقتل غالبا، ولكن نجم عنه موته، حينئذ يسمى هذا شبه عمد، كما سيأتينا في الصورة التي ذكرها الإمام مالك أو التي يعني يحصر فيها المالكية هذا القسم. والأصل طيب في القتل العمد القصاص. الأصل في هذا قوله طبعا الكتاب والسنة والإجماع، قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس في أحاديث. وكذلك الإجماع لعله متفق عليه طبعا في الجملة القصاص، لكن له شروط. هو رحمه الله بدأ بأول ما بدأ طبعا الجنايات، العلماء قالوا ذكرها الفقهاء إثر البيوع والأنكحة وكذا، ومن لطائف يعني ما يذكرونه هذا، وهذا من باب الاستئناس فقط يعني ليس من ملاح من متين العلم بل هو من ملاحه، قالوا بعد أن أكل الإنسان وشبع ويعني نكح وكذا، فقد يبغي بعضهم على بعض بعد هذا، فأتى باب القضاء والجنايات وهذه الأبواب في الفصل بين الاعتداءات بين الناس. والجناية هنا نخصها بالاعتداء في الأبدان كما قلنا وليس في الأموال. الأموال تقدم كباب الغصب وغيره، وسيأتي أيضا العقوبات المترتبة على بعض الأشياء كالسرقة والحرابة وما إلى ذلك في أبواب الحدود. وقد تقدم أيضا باب القضاء لأنه فصل بين الناس في نزاعاته. طيب، بدأ هو رحمه الله أولا بما يثبت به، ثم ذكر شرط القصاص، ولعلنا نحن نغير ونبدأ بما يعني بشروط القصاص حتى نتصوره. فيقول لك في البيت الأخير من هذه الأبيات: إن لم يكن المقتول حربيا ولا قاتله حرا بإسلام على. يقول لك يعني يشترط للقصاص أولا أن يكون المقتول معصوما الدم، أما إذا كان أن يكون معصوما بإيمان أو أمان، كذا قال بإيمان أو أمان، يعني إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا لكنه ذو أمان كالذمي مثلا ونحوه. هذا هو الشرط الأول. من هو الذي يخرج بهذا الشرط؟ الحربي. والحربي هو الكافر الذي ليس له عهد ولا أمان ولا ذمة ولا نحو ذلك، فهذا دمه غير معصوم فقتله ليس في القصاص. ثم الشيء الثاني: ولا قاتله حرا بسام على، يعني الشرط الثاني في القصاص أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول بأحد أمرين، بالحرية أو بالإسلام. ومعنى هذا بعبارة أوضح أن المسلم لا يقتل بالكافر إذا قتله، وأن الحر لا يقتل بالعبد إذا قتله. فأما عدم قتل المسلم بالكافر فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الذي في الصحيحين حديث علي: ولا يقتل مسلم بكافر. وأما عدم قتل الحر بالعبد فقد يستدل له بظاهر قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، وهذه مسائل فيها خلاف بين أهل العلم. أما عدم قتل المسلم بالكافر فهذا هو الأقوى يعني، لأن النص السنة نصت عليه. وأما عدم قتل الحر بالعبد فكذلك يعني على نزاع، هناك بعض الأحاديث التي قد يختلف في صحتها وردت في القصاص من الحر بالعبد، لكنها يعني قد تكون موضع نزاع في ثبوتها. على كل مذهب مالكية وفيما أحسب أنه مذهب الجمهور أن الحر لا يقتل بالعبد لأنه أعلى منه حرية فلا يقتل به. وقولنا لا يقتل به ليس معناه أنه لا يعاقب، بل يعاقب، لكنه نحن كلامنا في القصاص فقط، ولكنه طبعا يعزره الإمام ويعاقب وما إلى ذلك. حتى في قتل المسلم للكافر الذمي مثلا فإنه يعاقب لكنه لا يقتص منه على مذهب الجمهور، خلافا للحنفية في الأمرين الذين تمسكوا بالعمومات مثل قوله تعالى: النفس بالنفس، والجمهور يرون أن هذا العموم مخصص. إذا عرف هذا فالذي يقتل هو مثلا يقتل المسلم بالمسلم إذا قتله، وكذلك يقتل الكافر بالكافر، وكذلك من باب أولى يقتل الكافر بالمسلم، أما المسلم فلا يقتل بالكافر بل يعزر ويعاقب. وكذلك نفس الشيء في الحر والعبد، فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والعبد بالحر، وأما الحر بالعبد فلا يقتل به ولكنه يعزر. هذا واضح، هذا كله إذا كان معصوم الدم بإيمان أو أمان، وبعضهم يقول أو جزية، وبعضهم قال الجزية داخلة في الأمان في هذا المقام. طيب كيف يثبت القصاص؟ يثبت القصاص قال لك بأحد ثلاثة أمور حصرا لا يثبت بغيرها. الأمر الأول قال لك: والنفس بالنفس، يعني القصاص، نفس بالنفس يعني القصاص، والنفس بالنفس بإقرار بدا كذا بعدلين بقتل شهدا أو بقسامة، أي ثلاثة أشياء. فأما الأمر الأول فهو الإقرار وهو الاعتراف، والاعتراف كما يقولون سيد الأدلة. إذا جاء رجل وقال: أنا قتلت فلانا، فهذا يثبت به القصاص ولا إشكال. الأمر الثاني شهادة عدلين، فإذا شهد عدلان لا بد من عدالتهما، ولا بد من كونهما اثنين، ولا بد من ذكوريتهما، فلا تقبل شهادة النساء وإن كثرن على القتل، ولكنها كما سيأتي، سيأتي يعني شيء آخر، لكن بالنسبة لل يعني الشهادة التي بها القصاص مباشرة فهذه لا تكون بالنساء، لا بد من رجلين. فيقول كل منهما رأيت فلانا يقتل فلانا مثلا أو كذا، كما قال هنا كذا بعدلين بقتل شهيدا. الأمر الثالث، وطبعا لا تثبت بشاهد ويمين، أن الشاهد اليمين إنما كما مر معنا في باب القضاء يثبت به الأموال، أو بقسامة، هذا الأمر الثالث، والقسامة هي أيمان مؤكدة مكررة 50 يمينا يقسمها أولياء الدم على أن مثلا فلانا قتل قتيلنا هذا وكذا فيسحقون به القتل. وهذه والقسامة أصلا كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وفيها حديث صحيح في الصحيحين في الموطأ والصحيحين. فالإمام مالك ومن تبع وغيره كالإمام أحمد أخذوا بهذا الحديث ويعني جعلوها سببا يثبت به القصاص، لكن بشروط معينة. هذه القسامة هي هذه الأيمان المكررة، وهذه الأيمان المكررة من أولياء الدم 50 يمينا لا بد أن تعتمد على شيء يدل، يعني ليس هكذا فجأة يأتون ويعتدون على شخص يقولون هذا الذي قتل من غير أي برهان، لا، لا بد أن يكون هناك قرائن تشير إلى أن فلانا هذا هو الذي قتله، وحينئذ يقسمون على ذلك. هذه القرائن عندها اسم معين اسمها اللوث، اللوث، فالقسامة لا بد أن تعتمد على لوثين. وهو هنا ذكر أمثلة لللوث كما قال علماء المذهب، هذا ليس حصرا كأنه، وإنما هي صور مشهورة. ولهذا قال بعدلين على كجرحه، هذه هي الصورة الأولى، المثال الأول أن يشهد عدلان على أن فلانا هذا جرح فلانا، وهذا إن عاش حتى أكل، يعني إذا عاش مثلا حتى أكل وكذا ثم مات، وشهد عدلان على أن فلانا هذا كان جرح فلانا هذا هذا الجرح القاتل، حينئذ يشهد يقسم أولياء الدم 50 يمينا على أن هذا الشخص مات من هذا الجرح، هكذا يقسمون، هذا هو معنى القسم، لأنه يحتمل الموضوع، يحتمل أنه مات بقدر الله، يعني مات من شيء آخر، ربما كان عنده مرض آخر أو تم يومه، لا، هم يقسمون حتى يجبروا هذا الاحتمال، فيقسمون على أنه مات من هذا الجرح. ومفهوم قولي حتى أكل أنه إن مات مباشرة بعد الجرح فلا، مثلا إذا حمل مغمورا، مغمورا يعني مغمى عليه من ضربة ضارب، فشهد الشاهدان على أن فلانا هو الذي ضرب فلانا، فلم يفق من ضربته أصلا حتى مات، مثلا بقي في المستشفى مغمورا زمنا ثم مات، هذا لا يحتاج إلى قسامة، لأنه أصلا ليس هناك احتمال آخر أنه مات من شيء آخر، فحينئذ هذا يقتص به بمجرد شهادتهما، لا يحتاج إلى غير ذلك، هذا هو معنى حتى أكل. وليس المقصود أنه إن لم يأكل فلا قتل، لا، بالعكس، إذا أصلا ما أفاق وما يعني ولم يعني لم يعش كثيرا بعدها أو تبين، لأن هذا واضح أنه مات من هذا الجرح أو من هذا الضرب، فهذا حينئذ لا يحتاج إلى قسامة، بل يقتص به مباشرة. أو شاهد بالقتل، هذا المثال الآخر، إذا كان عندهم شاهد واحد وليس عندهم غيره وهم وثقوا في شهادته، فيقسمون مع هذه اعتمادا على هذه الشهادة 50 يمينا ويستحقون دم القاتل أو المدعى عليه. أو قال دمي عند فلان، هذه أيضا الصورة الثالثة والمثال الثالث لللوث، أنه أن يقول المقتول قبل موته وهو مثلا خلاص ضرب ضرب القاتلة، فقال دمي عند فلان، فلان هو الذي قتلني، هذا أيضا يجوز لأولياء الدم أن يعتمدوا عليه ويقسموا 50 يمينا وحينئذ يقتل هذا الشخص. قال علماء المالكية وبعض العلماء خارج المذهب لم يأخذوا بهذا، لأنهم قال هذه دعوة، فكيف يقتل، ربما هو أصلا يكره فلانا هذا ووجد نفسه أنه سيموت فقال اقتله معي، فقال فلان هو الذي قتلني. وأما علماء المالكية فقالوا الغالب على الشخص وهو في سياق الموت أنه يصدق، لأنه يتهيأ للقاء الله عز وجل وكذا، فبالتالي الغالب أنه لا يكذب في مثل هذا المقام، وحينئذ يجوز لأولياء الدم إذا وثقوا بقوله أن يحلفوا ويعتمدوا على قوله ويستحقون دم هذا المدعى عليه. هذا معنى قال أو قال دمي عند فلان، وهذه تسمى بالتدمية الحمراء خلاف التدمية البيضاء. فالمشهور في المذهب أنه لا يقتل بها فلم يكن هناك جرح مثلا لعله. ذا بخمسين قسمي بأنه مما ادعوا قد هلك، هذه هو كيفية القسامة، أن يحلفوا خمسين يمينا ويقسموا خمسين يمينا بأنه من قد هلك من هذا الذي ادعوه بسبب هذا الشخص. طيب، ومن كيفيته أيضا ما أشار إليه بقوله ووزع الحلف على إرث الترك، يعني أن القسامة إذا هي القسامة قد تكون للقصاص وقد تكون للدية. فإذا كانت للقصاص، فإذا كانت للدية فإنها تقسم، هي القسامة عموما إجمالا تقسم على حسب المواريث، ومن وقع له كسر جبره. مثلا إذا كان هناك، إذا كان لم يكن له ورثة إلا مثلا ولدان ذكران، فيقسم كل منهما 25 يمينا. طيب، فإن كان مثلا، فإن كانوا ثلاثة سيصيب كل واحد منهم 17 يمينا وثلثان، 16 يمينا مثلا وثلثان، 16 يمينا وثلثان، فيقسم كل منهم 17 يمينا، لأن اليمين لا تنقسم. طيب، فيكون المجموع 51 يمينا. قال والحالف اثنان فأعلى يشترط في عمدها واقتل بها نفسا فقط. إذا كانت القسامة للقصاص لا للدية فيشترط فيها أمور لا تشترط في القسامة التي للدية، فمن ذلك أنه لا يحلف فيها إلا الذكور، لأنه لا يحلف فيها إلا العصبة أصلا، فلا يحلف، والمعروف أن المرأة ليست من العصبة، هذا هو الأصل فيها، فبالتالي لا يحلف فيها إلا الذكور، هذا الأمر أول. الأمر الثاني أنه لا بد فيها من اثنين أقل شيء، فلو كان واحدا لم يثبت بها القصاص، لا بد أن يكون اثنين فأكثر. هذا أو لهذا قال والحالف اثنان فأعلى يشترط في عمدها، وهذا يفهم منه أنه في الخطأ لا يشترط، وهو كذلك. واقتل بها نفسا فقط، قال لك القسامة لا يقتل بها إلا شخص واحد، ولا يجوز أن يقتل بها أكثر من واحد، بمعنى أنه إذا مثلا كان المتهمون أكثر من شخص فلا يجوز الحلف على قتل جميعهم، بل يتخيرون واحدا منهم فقط يحلفون عليه، وأما الباقي فلا يقتل، لأن القسامة أصلا يعني هي فيها شيء من مخالفة بعض الأصول، لكن لما جاءت بها السنة أخذ بها، وإلا فبعض أهل العلم لا يرون الاقتصاص بها أصلا، لأنهم يقولون كيف يحلفون على شيء هم لم يشاهدوه ولم كذا، وأصلا المدعي لا يقال له احلف في الدماء وما إلى ذلك، يعني خالفت أصولا كثيرة، لكنها المثبتون لها يقولون هو أصل بنفسه، وإذا وردت السنة بشيء فلا يجوز معارضته مثلا بعمومات أو بأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في اليهود، قال تحلفون على يعني 50 يمينا فيدفع إليكم برمته أو كذا، والله أعلم. طيب، إذن هذا هو خلاصة ما ذكره الناظم هنا. قال الشارح رحمه الله طبعا قدم بمقدمة قبل الباب، قال ولما فرغ من الكلام على القضاء والشهادة شرع يتكلم على الجنايات، وأتى بها المؤلف إثر القضاء والشهادة إشارة إلى أنه ينبغي للقاضي أن ينظر فيه أولا، يعني دعاوى الدم تقدم على غيرها، لأنه أوكد الضروريات في جميع الملل بعد حفظ الدين وحفظ النفوس، ففي الصحيح أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فقالوا هذا فيه إشارة إلى أن، أو قد يستنبط منه أن القاضي أيضا ينبغي أن يبدأ بالدماء قبل غيرها لأهميتها، ولهذا ينبغي الاهتمام بشأنها. قال البساطي هذا باب متسع متروك، بل ينبغي الالتفات إليه، إذ لا شك أن حفظ النفس مجمع عليه، بل هو من الخمس المجمع عليها في كل ملة. ابن عرفة نقل الأصوليون إجماع الملل على وجوب حفظ الأديان والنفوس والعقول والأعراض والأموال، دين فعقل ثم ديل فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب، ورتبا والتعطفا مساويا عرضا على المال تكون موافيا، وحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان، كما ذكر صاحب المراقي وغيره من الأصوليين. فهذه الضروريات التي اشتركت الشرائع الإلهية في وجوب حفظها، فمن أعظم ما يحفظ الدم القصاص، كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب، لأن القاتل إذا عرف أنه يقتل فإنه يرتدع، بخلاف إذا قيل له تسجن سجنا طويلا أو كذا فقد يغلبه الغضب ولا يهتم بهذا. ولهذا الأمم التي منعت الإعدام، مع أن الغربيين لم يتفقوا على منع الإعدام، فكثير مثلا من الولايات في أمريكا ما زال فيها الإعدام إلى الآن، والإعدام إذا كان أو بعضها على الأقل، والإعدام إذا عدم فإنه يكثر القتل والإجرام، وهذا مشاهد الآن، يعني كثير من الدول التي ألغت الإعدام شاع فيها القتل والاعتداء لأنه ليس هناك رادع. قال ابن عرفة نقل الأصوليون إجماع الملل على وجوب حفظ الأديان والنفوس والعقول والأعراض والأموال، وذكر بعضهم الأنساب بدل الأموال، ولا شك أن قتل المسلم عمدا عدوانا كبيرة ليس بعد الكفر أعظم منها، وفي قبول توبته وعدمه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم. ثم قال باب الجنايات إلى آخره، قوله باب الجنايات أي هذا باب الجنايات، عمدا كان يعني هذا عمدا كانت أو خطأ، يعني هذا الباب يتكلم عن الجناية سواء كانت عمدا أو خطأ، سيأتي الكلام عن الخطأ إن شاء الله وما يتعلق بذلك، وما يتعلق بذلك من قصاص أو دية. فقال والنفس بالنفس، يعني أن النفس تقتل بالنفس حفظا للنفوس. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وحكمة مشروعية القصاص وغيره من الحدود الزجر عن الإتلاف. وقد تقدم ما حكى الأصوليون من إجماع الملل على ما يجب حفظه من العقود والأديان والأعراض والأموال والأنساب، فإن في القصاص حفظا للدماء، وفي القطع للسرقة حفظ الأموال، وفي الحد للزنا حفظ الأنساب، وفي الحد للشرب حفظ العقول، وفي الحد للقذف حفظ الأعراض، وفي القتل للردة حفظ الدين. وقيل إن الحدود جوابر أي كفارات، قال بعضهم هو الأصح، هذا هو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن عوقب فهو له كفارة، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة الذي في الصحيحين. وسنتكلم على الحدود في أبوابها إن شاء الله، ونحن الآن بصدد الكلام على قتل النفس لأنه أعظمها، ويثبت القتل بأحد أمور ثلاثة: بإقرار بدا أي اعتراف من الجاني المكلف على نفسه في حال اختياره، فيجوز قتله حينئذ لأن المكلف مؤاخذ بإقراره على نفسه في حال اختياره لا ينكرها، فلا يلزمه شيء لعدم تكليفه في تلك الحالة، أو لأنه مكلف قام به مانع، والنتيجة واحدة. ومحل كونه يقتل إن لم يعفو أولياء الدم على الجاني، لا عن الجاني، وأما إن عفوا فإنه لا يقتل الثاني مما، طبعا معروف القتل في القصاص، هو قال العلماء المقتول القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. فالقصاص حق لأولياء المقتول، ولهذا إذا عفوا سقط، وأما حق المقتول فيوم القيامة، وأما حق الله فقد يعني يسقط بالتوبة إذا صدق التوبة، أما حق المقتول فيوم القيامة. لكن قال علماء بعضهم يرجى للقاتل إذا صدق التوبة أن يرضي الله عنه المقتول، يرجى، ليس عندنا نص صريح بهذا لا في علم حسب علمي، ولكن يرجى ذلك. فإذا له ثلاث حقوق: القتل، القصاص هو يشفي نفوس أهل القتيل، أما المقتول لا يستفيد منه شيئا، هو في قبره سواء قتل أو لم يقتل لن يعني يستفيد من ذلك شيئا. قال فيجوز إذن هذا إذا عفى أولياء المقتول سقط، سواء عفوا إلى مقابل أو إلى غير مقابل، وأما إن عفوا فإنه لا يقتل الثاني مما تثبت به الجناية. قوله كذا بعدلين بقتل شهد على معاينة القتل، هذا هو الصواب لعله، اكتب هنا على بضرب أو خنق أو طعن وما أشبه ذلك. الثالث القسامة وهي 50 يمينا يحلفها أولياء الدم مع شهادة العدلين على الجرح أو الضرب بأن شهد العدلان أنهما رأياه يضربه ويخنقه، وهذا معنى ويخنقه، وهذا معنى قوله أو بقسامة بعدلين على كجرحه إن عاش حتى أكلا، وفيها خلاف، والذي اختاره مالك يثبت بها القود في العمد والدية في الخطأ، فإنه قال لاحظ أن هذين العدلين هنا شهدا على الجرح والضرب ولم يشهدا على القتل كما شرحناه آنفا، والذي اختاره أما إذا شهدا على القتل فلا يحتاج إلى قسامة يقتص منه مباشر. قال فإنه قال الذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث القتل بالقسامة، وهي التي لا اختلاف فيها، يعني مثلا عند أهل المدينة وكذا، وإلا فقد الكوفيون لا يرون القتل بها، بل وحتى الشافعي يرى أنها يثبت بها الدية للقصاص. وتبعه على ذلك جماعة كثيرة منهم ابن حنبل رضي الله تعالى عنه، الحنابلة يرون القصاص بها كالمالكية، وقال الشافعي في مشهور مذهبه وابو حنيفة ومن وافقهما لا يثبت بها القواد، وإنما تستحق بها الدية فقط، ودليل مالك رضي الله عنه ما في مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت في الجاهلية، هذا الحديث هكذا مختصرا. وما في الصحيح عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومي أن عبد الله بن سهل ومحيصة، وهذا الحديث متفق عليه، خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل وهو ابن عمهما قد قتل وطرح في عين أو قال بهل، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قال والله ما قتلنا إلى آخر الحديث. وفيه يعني تحلفون على رجل منهم فيدفع إليكم برمتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو ما استدل به من رأى القصاص بذلك. الحديث رواه مالك في الموطأ أو شاهد بالقتل، أي وكذلك إذا شهد واحد بالقتل فإن أولياء الدم يحلفون 50 يمينا ويحكم القاضي على الجاني، وهذا معنى قوله أو شاهد بالقتل، لأن الشاهد لوحده لا يكفي لكن يجبرون ذلك بالحلف معه. ومن اللوث أيضا، هذا هو الذي اعتمدوا عليه في القسامة، قوله أو قال دمي عند فلان، يعني أن المجروح أو المضروب ضربا شديدا إذا قال دمي عند فلان ذا الرجل سماه، أو عند فلان ذا لرجل سماه لعلها باسمه بخمسين قسم، يعني أن أولياء الدم يحلفون، لكن لا بد أن يكون جازما. قالوا فإن تردد أو يعني بين شخصين أو كذا أو يعني ذكر يعني مهم مثل قرائن مثل هذا لا يأخذ بقوله بخمسين قسم، يعني أن أولياء الدم يحلفون خمسين يمينا ويسحقون دم الجاني، بمعنى يحكم عليه بالقتل، وصفة اليمين أن يحلفوا خمسين يمينا بأنه مما ادعوه على الجاني قد هلك قتيله، ووزع الحلف على إرث الترك أي على الورثة، فإن ترك عش عشرة أبناء ذكورا حلف كل منهم خمسة، وإن ترك ثلاثة أبناء حلف كل واحد سبعة عشر يمينا بتتميم الكسر، لأن كل واحد منهم عليه ستة عشر يمينا وثلثا يمين فيكملون الكسر، لأن اليمين لا تتجزأ، والحالف اثنان فأعلى فأكثر، لأن القسامة مع اللوث تتنزل منزلة الشاهد الثاني، لأن دم العمد لا يثبت إلا بشاهدين أو بشاهد عبد على معاينة القتل أو شاهدين عدلين على معاينة الجرح مع إيمان القسامة، فإن حلف واحد من الأولياء فلا قصاص، ولو حلف الخمسين يمينا يعني وحده لا لا لا لا, لا قصاص حتى يحلف معه غيره، وهذا يشترط في عمدها أي في العمد لا في الخطأ، أما الخطأ لا يشترط فيها أن يكون اثنين. واقتل بها نفسا فقط، أي احكم أيها القاضي بقتل نفس واحدة قودا لا أكثر، قودا يعني قصاصا. قال في الرسالة ولا يحلف في العمد أقل من رجلين، ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد، فحينئذ إذا كان المدعى عليهم بالقتل جماعة ولم يثبت عليهم جميعا مباشرة قتله ولا التمالؤ على قتله، فإن الأولياء يعينون واحدا باختيارهم ويقسمون على عينه ويقولون في القسامة لمات من ضربه، يعني يحلفون يقولون والله لمات من ضربه مثلا لا من ضربهم، ويقتل، والذي يترك من هؤلاء الجماعة ولا يقتل لأن القسامة لا يقتل بها غير واحد يضرب مئة ويحبس سنة، وهذا سيأتي أنه التعزير لقاتل العمد إذا عفي عنه مثلا، فإنه كأنه للحق العام، ولأنه اعتدى يضرب مئة جلدة ويحبس سنة، وهذا سيأتي في النظم إن شاء الله. هذا هو المشهور من المذهب، إن لم يكن مقتول حربيا، وأما إذا كان إن كان حربيا فلا قصاص على قتله لأن دمه هدر، ولا قاتله حرا بإسلام على، لأن المعصوم هو المسلم والمؤمن أو المعاهد أو الذمي، ولا قاتله حرا بإسلام على، والمعنى أن المقتول إذا كان كافرا قتله مسلم أو كان عبدا قتله مسلم حر فلا قصاص لعدم المكافأة. قوله مسلم حر لأن العبد المسلم إذا قتله حر كتابي قتل به، لأن الإسلام أعلى من الحرية. طيب تنبيه، يقتص من العائن القاتل عمدا بعينه إذا علم منه ذلك منه وتكرر، ويضمن ما أتلفه من المال، إذا كان الإنسان اشتهر أنه يصيب بعينه وتكرر ذلك كلما نظر إلى إنسان مات أو كلما نظر إلى شيء هلك يقول لك يضمن ذلك، وقد يقتص منه، قال لك يقتص منه كما قيل، ويضمن العائن ما قد أفسد وسجنه في داره قد ورد، قالوا يحبسه الإمام في داره ويجري عليه رزقه حتى لا يضر شخصا، إن شهدت بأنه عيانه بينة فعلمه يا فطان، ويأكل من ماله إن كان، فثم بيت المال منه كان، وملعب الكلب العقور والجمل، ما أدري ملعب ولا ملعب ولا إن عال والحائط إن هو يمل، فهؤلاء يضمنون إلى آخره. ولما فرغ من قتل العمد شرع يتكلم على قتل الخطأ فقال والقاتل المخطي لحر لزمه، وهذا لعلنا نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.